كل لحظة لا يدركه ولا ينام ولا يكل ولا يغفل، وأطلعه الله على عورات الإنسان وهو يريد أن يدركه في دقيقة وفي ثانية. ما تجد إنسان حاطة في مخه كما يقولون أنه عنده هذا العدو. والشيطان هو السبب، بعضهم قال أنه عنده منقار على قلب الإنسان كمنقار الطير، بعضهم قال كرأس الحية. وسواس الخناس هذه وسوس يوسوس، إذا ذكر العبد الله عز وجل واستعاذ منه يخنس يجثم، هذا يتحرك. ولكن هذه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. هذه هي اللي غريبة، ما يظهر لأن أحد حاطه باله، فاتخذوا عدوا. العدو تأخذ حذرك منه، تأخذ له تقاومه، احنا خلاص. اللهم ارحمنا. نعم. الاعتكاف بالنساء يا شيخ، الاعتكاف بالنساء مستحب ايضا؟ كان النساء يعتكفنا ولا مثل الصلاة؟ قال لا تمنعوا مع الله في الله وتفنى في الله. الصلاة بعد هي النص، النص انه ضلوا من بيوتهن. وروى الطبري بسنده عن عطاء، هو عطاء احنا قلنا طاووس خطأ، هو عطاء. عن عطاء قال قال ابن عباس ثلاث آيات جحدهن الناس. الإذن كله، وقال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال الناس أكرمكم أعظمكم بيتا، قال عطاء نسيت الثالثة. الثالثة قال عطاء نسيت. بالإذن كله، الإذن دخلت بيوتهم وسلموا على أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا تدخلوا بيوتنا وراء بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كله كأنه يقصد يعني في كل شيء استئذان، استئذان اللي الآية الأخيرة الاستئذان. وتعرف أن في آية أخرى ثلاث مرات نهاية أيها الذين استأذنكم إلا ملكة إيمانكم ولينا لما بلغوا حلمكم ثلاث مرات، وإلى براء الأطفال منكم الحلم فليستأذنكم. هذا هو اللي يظهر أنه قصد بيت الاستئذان كله. هل يقصد ما يلتزمون بكل الاستئذان ربما بعضهم ما نعرف؟ يظهر أنه هو الاستئذان حصل فيما حصل، أن واحد يستأذن ثلاث مرات وإذا لم يأذن له يرجع. هذا حصل في عمر مع قصته مع أبو سعيد الخدري عنده. الشيخ في حديث زينب جاء الاستئذان، هذا هو زيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب إليها، ما نعرف في استئذان. قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى لا أستطيع أن، قال فنكست على عقبي وقلت لها يا زينب أبشري فقد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت لي ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي. يعني هل المقصود الشيخ في موضوع الاستئذان أن زيد ما استأذن، أو يقصد مناسبة إرادة في شرح حديث زينب؟ لا هو هذا مذكور هون، ما هو في حديث زينب، قضية الكفاء. كفاء هاي فوائد من المسألة هذه. ايوه انا راح بالي الاستئذان على كالكفاء. ايوه وجدت استئذان في الحديث كفاء اللي شو قالوا كثير من الفقهاء انها مبالغوا فيها مبالغة عجيبة، حتى قالوا غير القرشي لا يسكفان للقرشية وغير العربي لا يسكفان. وهذه مسألة صعبة جدا، النصوص تنفيها، من بينها أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب، هذه هي بنت عمته الشريفة التقية العالمة العابدة من زيد بن حارثة، وهي أولا كانت ما هي راضية، هي أخوها أولا تنعوا، وزوج كثير من القرشيات من الموالي. الفقهاء حتى يا شيخ يرون الكفاءة حتى في المهن. ايه نعم، يقول لك التاجر بنت التاجر ليس كفءا لها الخياط وكذا هم عندهم ياسين مبالغ عجيب. والشافعي مع جلالته يقول هي تستنبط من قصة بريرة